السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحضرتكم أهلا وجزاكم سهلا. نبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. عساكم بخير شيخي. الله يحفظك شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجز عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي رحمه الله تعالى قال: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن حسين عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم أنه قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال الدورقي وعمرو بن علي واللفظ له قال: حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش وقال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. باب الذكر بعد التشهد بليه. قال: أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إكرمة بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت أم سليمان رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمة أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبري عشرا ثم سلي حاجتك. يقول: نعم نعم، اللهم أجب دعاءنا. باب الدعاء بعد ذكر بليه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خالد حذيفه عن حفص بن اخي انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائي: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله تعالى عنهم: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى سبحانه وتعالى. واخبرنا عمرو بن يزيد ابو بريد البصري عن عبد الصمد بن عابد الوارد قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين بن معلم عن ابن بريدة انه قال حدثني حنظله بن علي ان محجن بن الاذرع حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دخل المسجد فاذا رجل قد قضى صلاته ويتشهد فقال: اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثة. باب قالها ثلاثة. باب نوع آخر من الدعاء بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب نوع آخر من الدعاء بليه. قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا من وابنه قال: سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. باب نوع آخر من الدعاء بليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في صلاة: اللهم إني أسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. باب نوع آخر بليه. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا عماد قال حدثنا عطاء بن سبيع عن أبي أنه قال: صلى بنا عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهما صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو قال أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوة سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كان عن نفسه، فسألوا عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا عمي قال حدثنا شريف عن أبي هاشم بن الواسطي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أنه قال: صلى عمر بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروا، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الإخلاص بالرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آمين آمين آمين. باب التعوذ في الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل أنا وقال قلت لعائشة رضي الله تعالى عن حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. باب نوع آخر بليه قال أخبرنا محمد بن شرين عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعة عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وضمت بليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعبة عن زهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى أن أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأغلف فأخلف اللهم سدد عن المديونين ديونهم بليه. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو الموصلي وعن المعاف عن الأوزعي حاء وأنبأنا علي بن خشر من عن عيسى بن يونس ولفظ له عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له. باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في صلاة بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب التطهير في الصلاة وبه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن صربين عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ 40 عاما قال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبي عن عم له بدرين أنه حدثه أن رجل دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها مرتين أو ثلاثا وقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني وقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم ركع فاطمئن ركعنا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قسن قال حدثنا علي بن يحيى بن خلد بن رفيع بن مالك الأنصاري قال حدثني ابن أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمق في صلاة فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جئت وحرصت فأريني وعلمني. قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع حتى تطمئن ركعنا ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتمت صلاتك على هذا فقد تمت ومن تقص من هذا فإنما تنتقص من صلاتك. وفي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواك وطهوره فيبعث الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس بهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما. يسمعنا باب السلام به. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم وابن سعد قال: حدثني عبد الله بن جعفر وابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال: حدثني عمرو بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسلم عن يمين وعن يسار به. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو عامر العقدي وقال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمين وعن يسار وحتى يرى بياض خده. قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن جعفر هذا ليس به، بس هو عبد الله بن جعفر بن نجح والد علي بن المديني متروك الحديث. باب موضع اليدين عند السلام به. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم عن مسعار عن عبيد الله بن القبطية أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى نقول: قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم السلام عليكم، وأشار مسعار بيدي عن يمين وعن شمال، فقال: ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها ابن بخي الخيل الشموس، أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمين وعن شماله؟ باب كيف السلام على اليمين وبليه. قال: أخبرنا محمد بن مرزان قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمين وعن شمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ورأيت أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. وأخبرنا الحسن بن محمد بن زفر وعن حجاج قال: ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان أنه وسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: الله أكبر، كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام عليكم. وقال: الله أكبر، كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. باب كيف السلام على الشمال وبليه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن الدرا وردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان أنا وقال: قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فقال: فذكر تكبيرا. قال: يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم عن يساره وبليه. قال: أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عابد الله بن داود الخريبي عن علي بن صلح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عابد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان ينظر إلى بياض خدي عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. وبأخبرنا محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يسري حتى يبدو بياض خده وبليه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يسري: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا وبليه. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا علي بن حصل من شقيق قال: أنبأنا الحسين بن وقد قال: حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وابن الأحوص قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يسري: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. باب السلام باليدين وباليمين. قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن فرات القزازي عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل سمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام بليه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن زري أنه أخبره قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك رضي الله تعالى يقول: كنت أصلي بقومي في بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وأن سيولة تحول بيني وبين مسجد قومي، فلا وددت أنك جئت فصليت في بيت مكان أن أتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه بعدما شد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفقنا خلفه ثم سلم وسلمنا. حين سلم باب السجود بعد الفراغ من الصلاة بليه قال أخبرنا سليمان بن داود بن محمد بن سعد عن ابن أبي نقر أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبر عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى فجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة وقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيد على بعض. في الحديث ذكر مختصر باب سجدة يسوي بعد السلام والكلام بليه قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. باب السلام بعد سجدتي السهو بليه قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن أكرمة بن عمر أنه قال حدثنا ضمضم بن جوز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وجلس ثم سلم قد ذكره في حديث ذي اليدين. وبأخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقال الخربك وإنك صليت ثلاثا فصلى به من ركعة الباقدة ثم سلم ثم سجد سجدتين سوي ثم سلم. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف بليه قال أخبرني أحمد بن سلمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عونة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيما وركعته واعتداله بعد ركعته فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن عن يونس قال ابن شهاب اخبرتني هند بنت الحارث الفراسية ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال فولي للحراف بعد التسليم بليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. باب التكبير بعد التسليم لمن بليه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما كنت اعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالتكبير. باب الامر بالقراءة بقراءة المعوذ الله المستعان. باب الامر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة بليه قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن ابي عن الليث عن حنين بن ابي حكيم عن غلي بن رباح عن عقبة بن عامر انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاة. باب الاستغفار بعد التسليم بليه قال اخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو الاوزاعي قال حدثني جدد ابو عمرو ان ابا اسماء الرحابي حدثه انه سمع ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال لهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب الذكر بعد الاستغفار بليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله ومحمد بن ابراهيم بن صدر عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب التهليل بعد التسليم بليه قال أخبرنا محمد بن شجاع المرودي وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو زبير وقال سمعت عابد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبور الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبور الصلاة. باب نوع آخر باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة بالإيقاع. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن سفيان قال سمعت من عابدة بن أبي لبابة وسمعت من عابد الملك من عبد الملك بن عمير كلاهما سامعوا من ورد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قادر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بلي. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بأبي العلاء عن ورواد أنه قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن إلى معاوية رضي الله تعالى عن وارض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لمن يعلم أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب كمرة يقول ذلك وبلي. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل المجالدي قال أنبانا هشام قال أنبانا المغيرة وذكر آخر حاوى أنبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبانا غير واحد منهم المغيرة عن شعبي عن ورد كاتب المغيرة أن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سامعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة إن سامعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالها ثلاث مرات. باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني وقال حدثنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال حدثنا خالد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائبين عن خالد بن أبي عمرو عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن الكلمات فقال إن تكلم بقليل كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم به. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة أنها قالت حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قالت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرت بما قالت فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة بليه. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبي أن كعبا حلف له بالله الذي خلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود عليه السلام نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت بها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من قمتك وأعوذ بك من كلامان علم أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا رضي الله تعالى حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما كان يقولهن عند انصراف من صلاته. باب التعوذ في دبر الصلاة بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحامي عن مسلم بن أبي بكرة أنه قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. القبر. فقلت أقولهن. فقال أبي: أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. باب عدد التسبيح بعد التسبيح. قال: أخبرني أحد المحدث بن عربي قال: حدثنا محمد عن عطاء بن سبيعة نبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل نسب إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبور كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فهي خمسون ومائة بالميزان وألف وخمسمائة بالميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد النبي يد وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو قال مضجع يسبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف لا نحصيهما؟ فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، ويأتي عندما نمي فينيمه. باب نوع آخر من عدد التسبيح. بني قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سامرة عن أصبط قال: حدثني عمرو بن فزن عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبة لا يخيب قائل يسبح الله في دبور كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. باب نوع آخر من عدد التسبيح. بليه قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسن عن محمد بن سليم عن كدر بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال: أمر أن يسبحوا دبور كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. فأتي رجل من النصر في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فجعلوا 25 وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: اجعلوها كذلك. قال رحمة الله تعالى عليه: أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم يا أبو زرعة الرزي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال: سبحوا 25 وحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري. باب نوع آخر من عدد التسبيح. بليه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلي طلحة قال: سمعت قريبا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها: ما زلت على حالك؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك يعني كلمة تقولينهن: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلمتي، سبحان الله مداد كلمتي، سبحان الله مداد كلماتي. باب نوع آخر. بلي قال: عن علي بن حجر قال: حدثنا عتاب وابن بشير عن خصيب عن عكرمة عن أكرمة ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون. فقال لي النبي صلى الله فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. باب نوع آخر. بليه قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن سبوري وقال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم يعني ابن طامن عن الحجاج بن الحجاج الحجاج عن ابي الزبير عن ابي علقمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاه الغد 100 تسبيحه وهلل 100 تهليله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب وعقد التسبيح بالايقاع. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسن بن محمد الزارع واللفظ له. قال: حدثنا عثام بن علي قال: حدثنا الأعمش عن عطاء بن سبيع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعقد التسبيح. باب ترك نصح الجبهة بعد التسليم به. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن أبي بكر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الذي في وسط الشهر، فاذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع الى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه، ثم ان وقم في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فامرهم بما شاء الله، ثم قال: اني كنت جاور هذه العشرة، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليثبت بمعتكفي، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسها في العشر الأواخر بكل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء نبل. باب وقود الإمام في مصلى وبعد التسليم به. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الحصي عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس وبه إليه. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن آدم قال: حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب أنه قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عن كنت جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع شمسه فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. باب الانصراف من الصلاة بالإيقاع. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عنة عن السدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني وعن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني وبلي. قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عاني الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعلن أحدكم لشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يميني، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافي عن يساري وبلي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا باقية قال: حدثنا الزبيري وعن مكحول حدث وأن مسروق بن الأجدع حدث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقعدا ويصلي حافيا ومنتعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله. باب الوقت الذي ينصرف به النساء من الصلاة بالإيقاع. قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن الأزعي عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة بالإيقاع. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن موسى عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. باب ثوب من صلى مع الإمام حتى ينصرف بالإيقاع. قال: أخبرنا إسماعيل بن يسعد قال: حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن بن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا ليلة فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بنتي رضي الله تعالى عنهن ونسائي وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلح؟ قال السحور أو السحور باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس. قال رحمة الله تعالى عليه أخبرنا أحمد بن بكر الحراني وقال حدثنا بشر بن سريع عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعة فتابعه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فدخل على بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن، ثم خرج فقال إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. باب إذا قيل للرجل هل صليت؟ هل يقول لا بلي؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وابن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت، فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي، وأستأذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخي. معلش كنت أقرأ ويعلم الله ما لي من جهد وآلام يعني منذ أن تركتكم في مجلس الشيخ محمد الحبشي، محمد بن بكر الحبشي حفظه الله، ومن هذا الوقت بعده بقليل وذهبت إلى العمل، فلم أرجع إلا الرابعة بالضبط، ما توقفت في العمل إلا للصلاة فقط، حتى ما استطعت أتغدى إلى الآن. لذلك كنت أشرب أثناء المجلس حاجة زي الإنرجي تعطيني طاقة، لأنه يعني مع غلبة النوم وساعات العمل الطويلة مع جوع فاجتمعت الثلاثة علي. الحمد لله على كل حال، ونلتقي إن شاء الله في مجلس يعني قراءة مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه على شيخنا الشيخ ظهير الدين. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.